خرج ابن الخطاب من بيته، كلكم تحفظون، وقال دلوني على المكان الذي يجتمع فيه محمد مع الذين امنوا به حتى اريحكم منه. يعني خرج بنية قتل صاحب الرسالة، هذه نية عمر، ولكن انت تريد شيئا ورب العباد يريد اشياء، ولا تتغلب الا ارادة الله. خليك انت مع ارادة الله، هز الارادة كما هزت ام المسيح ام سيدنا عيسى، او امرت بهز الجذع من النخلة، اتخذ سبب بس، هي لن تهز ولن نستطيع جميعنا ان يهز جذع النخلة، لكن فتح باب السببية في الاسلام، وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. ربما الكلمة الوحيدة عند علماء القراءات فيها 9 قراءات، تساقط تساقط تساقط تساقط، يعني انتم اهل علم في القراءات وغيرها. المهم هذه الكلمة تساقط عليك رطبا جنية، هل من هزها؟ هز جزء النخلة انت، تعال جميعنا يهزها، لن تهتز، ولكن اتخذ السبب، يعني اتخذ اعقدها وتوكل. ماذا صنع؟ قال تركت الناقة خلف امام باب المسجد وتوكلت على الله يا رسول. قال لا، اعقلها وتوكل، يعني هز الجذع الاول، سواء اهتز ام لم يهتز، لان الله امرنا باتخاذ الايه الاسباب والمسببات. فالمسألة ان عمر خرج بنية، فلما خرج انظر، لما رب العباد يشاء بشيء يهيئ له اسبابه، تهيئة الاسباب. فماذا هيئ لعمر؟ سمعته امرأة مشى الطريق، قالت يا ابن الخطاب اتريد ان تقتل محمدا، وهل تظن ان بني عبد المطلب او بني هاشم سوف يتركوك تسير على قدمين؟ انت يعني عايش في الخيال، يعني ده الواحد يعني ملوش قبيلة ملوش عيلة، في في في في مجتمع الثأر فيه هو يعني كان الشيء الوحيد الذي لا يأخذ الثأر من قاتل ابيه او اخيه او ابنه الا ان يجد القاتل داخل الحرم مؤمن، ومن دخله كان امنا. يدخل الحرم يرى قاتل ابيه عند الكعبة، لا يستطيع الا يعني ضب ابن اد لما قتل الرجل عند الحجر الاسود، ورأى انه هو الذي قتل ابنه سعد، واخذ منه عباءته وراح يحج بيها ومعه سيف ابنه المقتول. من اين هذا؟ لا، هذا شاب غر فخور بنفسه، اردت ان اخذ منه فتمنع فقتلته واخذ. هذا ضب يعني يسمع من قاتل ولده، وجدوا داخل الحرم قبل الاسلام طبعا، فالرجل يطوف عند الحجر الاسود، قال وسيفك ماض هذا ام غير ماضي؟ يعني سيفك ده يقتل اي كلام يعني؟ قال لا، هذا سيف ماض، ارنيه. اخذوا قطع رقبة الرجل عند الحجر الاسود، قالوا افي المسجد الحرام وفي البيت الحرام وفي البلد الحرام وعند الكعبة يا ضبع؟ قال سبق السيف العذل، صارت مثل عربي، ال ال ال ال ال ال السيف سبق العقل، سبق العقل، لو خيرت لاخترت، ما فيش اختيار، خلاص قاتلوا ابني لابد ان يقتل. هذه الحادثة ربما الوحيدة التي انتهكت فيها حرمة البيت الحرام. فتقول له المرأة وهل يدعك بنو هاشم تمشي على قدمين؟ اذهب الى اختك فاطمة وختنك، ختنك يعني صهرك، يعني زوجها سعيد ابن زيد، وانظر ماذا لقد صبأه. وكان العرب يسمي الخارج من دينه صابئ. فذهب الى بيت اخته، سمع خباب الله يرضى عنه بن الارت يقرئ سعيد بن زيد وزوجه رضوان الله عليه وعليها فاطمة بنت الخطاب القرآن، فطرق الباب. من؟ قال عمر. خباب اختبأ اول الامر، ما هذه الهينمة التي اسمع في يعني ترانيم في هذا البيت، في يعني لغة غير اللغة. أصبوتما؟ قال نعم. فقام فأخذ سعيد بن زيد زوج أخته وبارك عليه بركبته. أرادت فاطمة أن تزيح أخاها عمر عن صدر زوجها فلطمها فسال الدم من أنفها. هنا تفتح الأبواب. الله يريد في السطر المضيء الذي ما زال في قلب عمر أن تضاف إليه سطور أخرى. دم أخته يسيل من أنفها، عاطفة الأخوة تسري في دم عمر وفي قلبه. فمسح الدم عن أنف أخته وقال ناولان الصحيفة التي كنتما تقرآن فيها. وعمر كان قارئ. طبعا الخباب فرح وخرج من من من من تحت الخباء. فأخته الإيمان خالطا مشاشة عظامها وقلبها، قالت يا عمر أنت نجس وهذا كلام الله لا يمسه نجس، ادخل فاغتسل. العرب يعرفون الاغتسال، ما عرف الأوروبيون الاغتسال إلا بعد الثورة الفرنسية بمدة. كان لويس الرابع عشر إذا جاءه وفد وذهب ليودعه تنحى جانبا على جدار من جدر القصر ويبول كما يبول الكلب. لويس الرابع عشر، يعني والله افخروا بتاريخ أجدادكم واحمدوا الله على نعمة الإسلام. المهم فلما اغتسل وخرج تتقاطر المياه من أطرافه بدأ يقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. بعض المسلمين في العصور المتأخرة من شدة إعجابهم بالدراويش يظنون أن طه اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الرسول كان يقوم الليل فمن شدة تعبه تتورم قدماه فيريح قدم قدما ويقف على قدم ثم يرفع قدمه الأخرى ليريحها ويقف على. فقال الله له طأها، أي طأ الأرض بكلتي قدميك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أسماء الرسول معروفة، ليس لا طه ولا مصطفى ولا ياسين، ونص المسلمين يا طه يا مصطفى يا ياسين، ويظنون والدراويش يغنوا في زمن الأغاني صلي على طه، والناس تصلي على من طه هذا، سبحان الله، الله المستعان، يعني تصلي على طه. المهم يعني ما علينا، العلم يصنع الكثير والجهل يصنع أكثر. المهم عمر الله يرضى لما قرأ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن، مش القهار. شوف آيات التوحيد تبدأ بهذا، الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال دلوني أين رسول الله، اختلف التون، أين محمد بعد طه، أين إيه. بدأت الروزنة تفتح، بدأت النافذة تفتح. ذهب طرق الباب، كان عدد المسلمين داخل هذا البيت 39 رجلا مع رسول الله. عمر رقم 40. لا تيأس من رحمة الله أبدا في هداية أخيك أو هداية نفسك. لماذا تنظر إلى أخيك أنه عاصي ومحرف؟ انظر إلى نفسك. المهم فنظر من ثقب الباب أحد قال إنه عمر، من يفتح له؟ لا أحد. فتح له الحمزة، وكان سبقه بلحظات بيومين ثلاثة، سبحان الله. فلما دخل إذا برسول الله يأخذه من ثيابه ويشده شدة ويجذبه جذبة، فجثى عمر على ركبتيه من شدة جذبة رسول الله. أما آن لك ابن الخطاب أن تسلم وإلا ينزل الله بك من النكال والوعيد ما أنزل بالوليد بن المغيرة، وذرني ومن خلقت وحيدة. قال قد آن يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن أخلص. للحظة خلاص لم تفتح نافذة، فتحت الأبواب كلها، فيسأل سؤالا يدل على شخصيته، ألسنا على الحق يا رسول الله؟ قال نعم. أليس على الباطل؟ قال نعم. قال ولما نرضى الدنية في ديننا؟ ليه نرضى أن نكون أقل لنخرج في صفين؟ إلى الآن الدعوة سرية، إلى الآن كفوا أيديكم، إلى الآن يدوب أنذر عشيرتك الأقربين، إلى الآن اكتمل المسلمون عدد 40. لنخرج يا رسول الله في صفين، أنا في صف وحمزة بن عبد المطلب في صف وأنت بيننا، يعني أدي 20 يمشي وراي و20 يسير وراء الحمزة، وأنت بيننا وتسمع مكة كلها لا إله إلا الله. سمي الفاروق